وطبعا يعني هم ينبهون على الارشاد يرفضون عادة عن الارشاد الفعلي لان هناك بعض الناس لا يفرقون بين التدليس وبين الارشاد الفعلي فيخلقونه فلذلك وينبه ان اذا كان الله ممن يرسل فلا يجوز اطلاق التدليس عليه لا يجوز اطلاق التدليس عليه فلذلك يعني مثلا قتادة يرسل كثيرا ويدلس احيانا فلذلك يقول يرسل حتى لا يوصل بكل شيء خيانه لهم لا يوصل بكل شيء لان طبعا وانه سبق ان مدرس داود ان يفتح التحديث دي في المسجد هنا هو الوهن إذا أخذنا في القرآن بعد الكتاب أو بدعاء معروف لا يكون أي شيء من الشرك قول عن نوح عليه السلام ارقوا ما لم يكن شركا هذا فتح لباب الغرفة بأي كلام بشرط أن لا يكون أي شرك يعني لا يشاء الرقية أن تكون بالمأثور المعروف بل بأي دعاء بشرط أن لا يكون فيه شرك شرك الوهن السلام لم يكن بالغرفة فيه كما يلمعي من السلام يعني كل انسان يرقي الفاتحه صحيح لكن اجد من هذا المرض قد يجد الشفاء على يديه ولا ثلاثه وهذا هذا للسن من شخص اخر ثلاثه اخلاص قد يقرؤون نصا واحدا لا الا بينهما من الاخلاص الاطلع بعيد فالله تعالى قد يجد الشفاء على هذا الدنيا نعم وفي حديث ايضا ابن مسلم من حديث ابن عباس انه ان النبي عليه السلام يعني امره ان يصلي له معاويه او يكتب شيئا من الوحي نحو ذلك فاغفره وهو ياكل فادى قال بعد ان هذا الاكل ارسل لمعاويه امره ان يامره وهو يقول حتى ابي اقل ان يصلي السلام لا اشهد الله واهو وطنه فقال ان كان الجهل يحيي كالجلد حفاظا لعل هذه من قال لمعاويه لان النبي عليه السلام قال على لام سليم او انا تعليم من شاركت عليه ربي قلت اللهم انما انا بشر فاي من يمين كذبته او لعنته فاجعل ذلك له زكاه واجرا فاذا ثبت يعني لمعاويه بن حسين رضي الله عنه في هذا الامر ما ثبت بدلال ذلك من الحديث قال البدر لعن هذه ايضا من منافع معاويه رضي الله عنه وكان يعني اطبق الجمع على يعني فضله وعلى مدحه ولياتي ان السنه فما مسك احد كان حليما له مناقب كثيره يعني شهد بها للصحابه عن قصه اما بالنسبه للنبي عليه السلام نسبت عن طريق ولد الحمد يرحمه الحمد لله والحمد لله هذا انا يعني اثر على معنى طبعي نعم خلاص قد افلح من الله الى سنه قلت ان اكثر العلماء انا طبعي شوي فلذلك البحث يتم مسائل يعني اذا يكون بحث نظريا اكثر منه عمليا وانا اعتقد ان يعني كل الناس ياتون الان ان الحكام كان ما بين فاس وما بين فاس اما فاسد الرجل يمكن ان ينجو من واحده منهم اما فاس واما فاس اي فاس اي نتيجه اي نتيجه سيخلص عليه يعني نقول مثلا اذا كان اغلبه يا شيخ كان بيع فاس عن احد انت ترى هذا انه لا ذهب في الاصل طبعا انه جاء يعني وما احد ياخذ حتى يقال انه نصب البيع لان لو في بيع كان في الاصل هو لا بيع في الاصل فما يرى الا مساله وجوب الفرج عليه اي الوجوب يفرض عدم الاتباع اشد الفرج على الحاكم صعب جدا وقد جربنا ان كل متسير يعني كل الويلات التي يعني وقع فيها للأمة بسبب محاولة الخروج على الحكم سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين فالخروج على الحكم هو أبوة البلاء لا يصاب الأمة من لازم بحسان بن عفان لما خرج عنه رضي الله عنه حتى ليس فهو إذا كان الإنسان لا يبايع الخروج خلاص يفعل الحمد والواجب لا يفعل الحمد يعني مؤدى البحث في النهاية يعني اذا بدانا الكلام على الكافر او الكافر او نهايه البحث مساله الفوز عليه وحضرتك طيب الفوز عليه ما في احد ان ياخذ على الحاله اي حاله في الظروف الحاليه لانه ما عندنا ما فوق ان اقول فلذلك يصبح الكلام يعني ليس لو كبير جدا تفضل يا وبعدين كفرنا بطاغوت على ثلاث اشكال يعني هو التحاكم الى قانون الوضع هذا طاغوت يعني ما هو المقصود بالحاكم نفسه الطاغوت لا

المسألة فيها خلاف كله. بالنسبة للراوي الذي صح كتبه وشرحه قد يكون في قرائن تدل على انه روى هذا من حفظه او من كتابه، وهذا يكون مذكور في قسمته. احيانا قد يقول بعض الرواه اذا روى عن هذا الراوي فانما يكون من كتابه للتقويم مختلف تماما، فيقال ان هذا سمع من حمله الفقرات او بعده. اما اذا لم نجد اصلا يعني اي اشاره الى ان روى هذا الحديث من حفظه او راه من كتابه فاصل التوقف حتى ان له مثال عادي. فاذا وجدنا له مثال عادي يعني جيدا اذا روى له مرات يدل على انه حفظه، يدل على الأحياء الواحد وأن الوضع أقرب من الواحد وأمل على العالمين. كان عبد الله بن الله كان صحيح الكتاب ولكنه كان إلى حد من الترضيه وحده. كان قبل القضاء هذا يكون أجود يكون أجود يكون طبعا أجود يعني لعل أحد من ينسير إلى رأس من هارون عن شريك فيما تعلق بحديث ربتين لكن هو حديث الركبتين هذا ما رواه عنه من يزيد ابن هارون، وقد رفض ابن حبان وغيره ان يزيد سمع من شريك قبل ان يتوحد رحمه، لكن ذكر الخطيب في بغداد كتاب الكفايه. ولعلك تعلم ان لو انما انت احد هو لما رجع في الكوفه فهو الكوفه سيئه، وكنا ممكن يعني نسلك رواية يزيد بن هارون عن شريك لولا ما رواه الرقيب في الكفاية عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفة فرأيت كل أهلها يجلسون غير شريك وهو شيء فهذا دل على أن يزيد بن هارون أخذ الكوفة وأخذ من شريك بن عبد الله في وقت سوى حفظه، حينئذ يلزمنا أن نعلم إذا كان شريك إذا كان يزيد أخذ هذا الحديث عن شريك قبل أن يدخل الكوفة أم لا. نحن توقفت الواجب زي حمد بن سلمة سمع من أعصار قبل الاحتراف وبعد الاحتراف، فصار المعارضون يتوقفون في حديث حمد بن سلمة على طول المسلم أنه ما يبلغ هذا مما تحمله حمال على أعصار قبل الاحتراف ما تفعله. فإذا ثبت أن يزيد بن هارون دخل الكوفة وأخذ عن شريك بن عبد الله بن أبي فلا ثبت القول أن يزيد ممن سمع قبل بل سمع قبل ورا حين إذن متوقف روايته ولا عليه حكم الثبوت يعني إلا إذا علم أجل يمكن أن تثبتها ونقول أجود لأن ثبت أن شريك بن عبد الله بن نافع له أوهام وأحاديث على فيها ثقات المسلمين برغم أنها كانت رواية الذين سمعوا قبل الاختلاف، فكأن حفظه كان ليس إذا كتبه حتى قبل الاختلاف. من سمع من حيرة أنه سمع خاصة الأرواز في عن شريك أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى حديث رواه قبل الاطلاق وكانت عليها مخالفات لثقه الاسباب وقال لولا ان نجويد يدلل وهو قريب الانجليز لا مهرا حسن الحديث او نحو ذلك. وحتى في صحيح ايضا يعلم الرجل من رجع عطاء قال إذا قل قال عطاء فأنا سمعت لم يقل أنا لا أروي عن عطاء إلا بالقال حتى يرجع للسلام سلام. وإيش كذا كذا وهذا والعلم تعلم العلم العلم بين قال وعن وعن في روايات من الوجه كان فيها غير أخرى ومن الوجه لو شاء هذا ولا عن عن وهي يعني أكثر من نفس الله صباحا من المهدم الروح فإن هذا هو قال إذا كل قال عقل فأنا سمع وإن لم أكن كل سمع سمع مش لن يقول أنا لا أقول عن التجارية عن عطاء إلا بقال عشان أقول له سوي بين الاثنين وأقول إن هو في الأصل يقول قال وعندي من أصل القراء أنا ما عندي دليل لو صار الضبط إن مجرد الظن ولذلك أنا وضعت مكان قال أو مكان عن حتى يشم لأن هي في الأسوء إن جاد له أن يمد عن أن يمد قال بعن جاد له أن يمد حتى يشم بعن لا لا لا يعني هذا إن الغاوي قد يصرف نظر الحديث وقد يقول نظر غير الحديث لا لا هذا خلا تجد نشأ الغاوي لا بد أن ترى إذا ذكر من الأخيرة وقت المتأخرة عن ذلك الغاوي وقد يختلف أنا حاجب وسقوطا أن يدعي إلى شيء إحنا لا لكن أغلب أهل العلم على إشراق أن يكون الأئمة والقريش إذا علم ذلك إنما أنه هو يقول أن أنا رأيته فقد قيد إذا قول هذا غير الرجل فسأله عن صفة النبي عليه السلام لأن كثير من الناس يقول لك أنا رأيته في المنام فلما تسأله وحيث لك طلعة الخلفة لا يستطيع أن يكون له إن مسعود رضي الله عنه كان إذا جاء شاهد إليه وقال له أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادخلي فإن لم يوجد في عرس النبي عليه الصلاة كما رأى الصحابة كان يقول له لم ترى شيئا شيئا. أيوه أخذ الزمان لابد من علامات وأشراط تأتي قبل الناس يعني ما ليش بنشكر طريقة الحال يعني هو لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث نفسه لا ينسان يفكر وراحا على الحديث حتى وان كان بحريه لا اجمالا مش عن الواحد او اثنين او ثلاثه من اشهر اسم الامام لان اذا اهل المدينه ربنا اجماع على شيء فقد خالفوا اهل البصره والكوفه والحجاز ومكه ومصر فلا يتاكد هذا الامام والجزائر والحسين رضي الله عنه خطاه ابن عمر وابن عباس وخرج ابن عمر وراءه طريق وحاول ان يسمع الفروض وابن الأشعث لما حاول النظر في الطابع لا الخروج وابن كثير كلام ممتاز في البلاد النهاية في ستنة ابن الأشعث مع الحجاج وقال إنه يعني كل شر أصاب أهل منه بسبب الخروج وأنه يجب أن يخبروا لأن هذه الأحاديث محكمة ما نفعل قط وما نفعل الخارج وليس هناك إجماع على لا لا لكن هو يعني ظهر له ذلك يعني قد الحالي يقرأ النقل ويوزع يعني هو بقوله طبعا من رأى أبو رافع وغيره الشيخ الشيطان في النضاء وحده فكان نصر الله إلى أي شيء وهم يسمى القرون إليه يستغربون أولا أن أمنا يبني الحضور لو عنكم إن الحكومات وقد ظلم وضوء وضوء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وحيد يحبون من حد يبلغ وضوء هذا تفسير من جلالة الله وكذلك من أمر المسلم من يلغى حديث الإسلام الوضوء كان يخلي أشفار عينيه ويرفع أشفار عينيه على الجهة تحمي وقال ماذا في جلالة عينيه فمن الممكن أن نسمع هذه الحدث ومن الممكن أن نخلق هذه هذه لكن الحديث عليه تصدر على الولاولة الأخيرة ما تنهز أبدا للناس يسمع أمام على شخص حديث صحيح أولا حديث مشهور فتبقى الحديث على دلالات الأنهية وجود النص الكافي الإجماع على نحن متأخر عن النص لا يعني مسألة التقدير المشارك المسألة خلاسة لابد من الاعتبار لابد من اعتبار المشارك المسألة وبعدين احنا يعني لابد ان نعرف هل صح ذلك على الصحابة لا ام لا وما هي المدرسات التي جعلت يقولون بذلك المسألة ما تؤخذ كذا ان يظهر الدمار الزوج مكان ما كذا كان من احوق الناس ومن يعني اشدهم شرفا على وحدة الملكين حتى مهما كان يرى ان هذا ظالم ولا جاهل والصلاة ابن عمر كان حجاج معروفة ومن الخمس ابن عيشة معروفة يصلي من هذا وهذا يقول انا عنهم غير راض واذا قلت ان الصلاة في اي مكان انا يصلي يصلي خمسة واحنا يعني ما تظن في الفوري الى كل شهر لما سأل تقول ابن مصالح المقاس النبي عليه الصلاة والسلام لما امر عنه مطول حسبا على المسلمين من هذا صحيح عدم عدم ان يجيب هيئة والهيئة لم يجب لهم دليل خاص يعني هو هذا لا يدخل الاجتهاد هذا الهيئة الاجتهاد هذا لا يدخل الهيئة هذا مما أفهم عن طريق العموم اجتهاد هذا والإنسان إذا تدبر وتأمل نقل أصحاب الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يرون أنهم ما تركوا شيئا حتى ثاني أقدام ثاني أطفال ثاني والتأذين في أثناء الخطب على الركض والضم في أثناء الإحرام والضم على الأرض يقول هذا بهذه ولا يرى واحد منهم أنه كان إذا قال سمع الله المحمد قام ظلمنا على الصلاة هذه هيئة ومعروفة من الهيئات لأن هذا هي تخذ الدلال العموم بلمدة العموم كما تخذ بقية أحكام شرعية لذلك هي يبقى هذا الأسباب مؤرد إلى دليل يعني خاص ما هو دليل إلى العموم كان يضع العموم على العمليات في القيام لأن في القيام الأولان هو القيام وبعد هو القيام فهذا عموم يشمل القيامين معا فأخذت هذه الهيئة لألف الاجتهاد بالدليل العام الحام وهي هيئة يعني ما يفعل هذا كرحيب أحيان ترتيب أحيان شرعية فلابد لها لهذه الهيئة من مصر زي أي هيئة كان من الصلاة كل هيئة لها مصر إلا هذه ما أخذت إلا الضيئة لها مصر وبعدين انت تدري هذه هي تفسير مشروع ولكن هي مذكوره في كتب الفقه ولا يلندن عليها ولا يعول عليها يعني ذكرها بعض العلماء كما قلنا اي دليل لا الامر اكبر يعني تعرض مثلا ان انا رجل العوام والناس الذين اتلقى عنهم الفتوى هم شيوخ الشيوخ

بمثل الوضوء، هذا الحقيقة كان من الشيخ، ومن مثل الشيخ رحمه الله أن هو لا يتمنى حكما إلا إذا كان مسلوخا إليه. فمن الذي قال من العلماء أن إعفاء اللحية إلى يعني كحول اللحية في مدينة لا لا الفتح فتح ذكر الأخ أخ ما ذكر الوجود وجود الأخ أخ أيوة لا كلمة الفرض من الناس يرد لكم دليل آخر حتى يعيد هذا المعنى الذي أراد. كل كلام معروف يعني احنا لدينا قول الشاطبي رحمه الله في الوثقات قال عليك الحنان للجمهور الا ان يكون لديك انت بحث دللت وعرفت واقمت الحجج على ان هذا هو الصواب وان كان في الامور فكذلك لابد من اجل ذلك. ده ده البيت الاجمالي. كما قلت كما تكلمنا الآن قلنا عليك الحنة من الجمهور في غير المسجد يعني يصلي في المسجد جماعة لأن لا يشترط لا يشترط كما تكون الجماعة في المسجد لا يسمون لأن المقصود إقامة الجماعة يعني صار مثلا من الجو حر فلأن الأم لها شأن وكان رأس الهوى برا خلاص المقصود إقامة الجماعة في أي مكان ليس البلد شرط إقامة الجماعة أي يعني معنى لا إقامة الجماعة في أي مكان المقصود إقامة الجماعة في أي مكان لا لا لا ويقول من سنة سنة سيئة يعني مثلا في بلد من البلدان أراد رجل أن يسن سنة التجهيز في أولى في بلد الإسلام فقال الشريف إذا سرق سنترك والوضيع إذا سرق سنقطع يده وأهان هذه المسألة كما في الأخرى في هذه البلد ومر الناس على هذا الذي سنة المقصود السنة أخبرت مش المقصود كلمة سنة سنة هي لكن سنة بالمعنى الفلاحي لا ينسوا إلى نبيها سنة أي ما ينسوا إلى الناس إذا قال من سنة في الإسلام فإذا كل رجل يأتي فيقطع يد الوضيع ويقطع الشريف عليه كل رجل يفعل ذلك على الأول الذي سنة هذه المسألة كما إن لو مثلا جاء رجل ودل الناس يكون الحاهم من المسائية حين تجران فجاء فأحيى فيهم سنة اللحية وأحيى فيهم سنة النقاب وخبرت فهذا ينسب إليه ينسب ينسب النقاب إليه وينسب اللحية إليه وإلا ما تنسى بذلك أنه عندي أخبرت لأنه هو الذي أحياه ينسب إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا من نفس المقتل إلا وكان على ابن آدم الأول يحل منه لأنه أول مقتل نقاب طيب يعني شريط بقى لأن كلمة على الخارق مما تكون في وسط القضاء نفسه قضاء الحاجة نفسه أما إذا انتهى المبنى قضاء الحاجة ووقع فهذا أحد ما عليه الحاجة فاكد يختم صاحب الشكل لكن هو إذا سمى الله تبارك تعالى في قلبه سمى الله يعني تظن يجرس الكل ولا لا رفعهم جائزة جاء يعني كانوا في الأرض دي جابوا فرقة فرقة ورفعوا ومضوا ماشي هل يجب أن يفعل فيها في الأرض التي رفعوا عليها لا هناك فرقة هو ده هو المسح ما هوش مسح احنا بنعملوا معاملة من الأرض مش المسح يعني هل أسوي ما بين الخشبة المسح وبين مسجد الضرار لا لا مسجد الضرار يهدر لكن دائما يعني خشب خشب يعني أرض أرض تصلي ما لا تتنزل الأرض بالمقصد التي عليها لا إذا قلنا أن هذه نفاسة ليست هذه الحاجة لا بس تغريب يعني إن واحد يعني تترك الصلاة مثلا يبقى ده أدنف اللي يصلى جواه من صحيح إيه لا لا لا لا لا لا هذا صحيح من الحديث صحيح والذي يتبنى صحه الحديث لا يسعه الا ان يقول بما قال الشيخ بمثل سن الذين يرون عدم سن سد يضعفون الحديث افضل لكن لو حتى قلنا لهم الذين يعني لا يقولون بالحديث في المسلسل الا في الفرق لو قلت له هب ان الحديث صحيح هب ان الحديث صحيح بل الجدل لا يسعه الا ان يؤتي بالفتوى أنت لا جبت يمسك لأنهم يقولون بمسألة حديث ضعيف عليك إيه؟ لا لا لا لا حديث يقول لا تقوم يوم السبت إلا فيما فرض عليك فما فيه مسألة لا الجمعة في مصر لها عن أحوال مصر ما هو قال لا تعاوض لا تعاوض من حديث الله مبدأ عند التعاوض يعني إذا كان هناك حديثان حديث حاضر وحديث مبيح وفي بلد ولم نستطع الجمع يقدم الحاضر أقول لأن الأصل هذا ذاك المنع أنت هل حتى كان الجمع يمكن يكون متبادر لو كان الحديث هكذا لا تصوموا يوم السبت وأموات عليك كان ممكن أقول لا تصوموا يوم السبت إلا أن يكون يوم قبله إلا أن يكون يوم بعده ارتداك لكن الحقيقة هذا الخير الناس لا أي وجه للجمع بين الحديث وبين الحديث الأخرى التي تبيح بيت فيها مثلا لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليه ففرض المسألة واضحة جدا لأن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليه بسبب لا تصوموا يوم العيد والعيد لا يجاء يوم الاثنين ويوم الاثنين صيام مستحب لا تتابع ان تجمع اصلا يعني كيف تجمع ما بين قوله لا تصوم يوم العيد وما بين قوله ما بين تحتاج ان تصوم بصيام الاثنين او الخميس اذا جاء العيد يوم الاثنين او يوم الخميس هل يشرع للمحل ان يصوم ذاك صيام مستحب لا يشرع له ان يصوم ليه قد كان من النهي عن التعارض عن ذاك الى ان يجمع فهذا الخير إلا في مسلوب عليكم أغرى أي سبيل إلى الجمع فما دخل إلى التصديق التصديق إلى تعارض الحديث المانع مع الحديث المبيح الآذن فإن المانع يتقدم بين الأصل في عبادات المانع حتى يرد إليه إيه هذه؟ وبلاش يعمل به خليه يعارض عرضا يعني لو جاء يعارض عرضا يعارض ليس فرضا لمعارضه مستحب ولذلك لا يصنع معارضه إذا وفق هذا صحيح ولكن كل هذا أيضا حكم الصورة الأولى كان أكثر صيام عليه الصلاة والسلام السبت والأحد فممكن نقول إن هذا كان من الأول ثم قال عليه الصلاة والسلام لكم تأكلوا من السبت وهذا يعني التقديم الحاضر على المبيح يعتبر نفس جديد تخصيص هذا عند الحاضر ولا تميل الى الجمع مع هذا الخيط يبقى لا يبقى